سبحانك يا رب. But الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

Thank you. صلى على حضرة النبي. الله يبارك فيك يا حاج محمد الشلتاوي. كمان يا مولاي. لا Yeah. محمد رسول الله. الله أكبر. من نعم الحجاج الله عليه الصلاة والسلام. Oh. Thank you. سبحانك يا رب. ثم نخرج مثلا No. Come on.